na Muslim ka o hindi ka Muslim, walang mababawas sa kanila at walang matatalo sa kanila. Opo, alam ko okay? Naman po yun. Ang pinaka-importante, ngayon, sister, is paano mo ba masisiguro yung sarili mo na bago ka umuwi sa Pilipinas ay nasa paraiso ka na? Yun ang dapat mo i-consider. Kasi nung panahon ng Propeta Muhammad, sumakanya ng paypaan, may isang tao na nasa bingit siya ng kamatayan, ng kanyang tatay ay mga Yahud, hindi sila mga Muslim. Nung sinabihan siya ng propeta na magsahada ka, mag-Muslim ka, nagsahada siya at siya'y namatay. So ngayon, sinabi ng propeta, alhamdulillah, purihin ng Allah na siya ay niligtas ng Allah sa impyerno. So ngayon, ito ngayon ang panguli naming biyaya sa iyo o yung kinatawag na advice na, sister, magsimula ka sa sarili mo at huwag mong sabihin na i-delayed mo pa kasi ikaw ang simula nito ng biyaya, hindi ang pamilya mo. Kasunod sila sa iyo kasi ikaw rin ang magdadala noon para sa kanila nung magandang balita. Okay, sister? Maraming salamat. Tama naman po, sir. Tama naman po yung sinabi niyo po sa akin. Ang sa akin lang po, medyo may takot pa rin po ako. Aminado naman po ako. Medyo may takot pa rin po ako kasi po, para sa akin, gusto po nila akong mag-Muslim. Anyway, inaano lang nila po, yan. Sa nakikita ko naman po sa kanila, na namalaki po ako ng 2 years po dito, okay naman po sila sa akin. Okay. Sister, sandali ha. May magsasyahada. Pakinggan mo lang yung magsasyahada. Merong mag-embrace ng Islam actually to secure their self sa paraiso. Hello? Okay. Hello? Good evening. How are you, brother? I'm fine. You are ready to be a Muslim? Masallah. Yes. Okay. Repeat after me, my dear brother. Say, ashhadu. Ashhadu. An. Do you hear me, bro? Hello. Say ashhadu. Say ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Allah Muhammadan Rasulullah. Congratulations, brother. Everybody happy now here. Mashallah. They're saying congratulations. May Allah bless you. Jazakallah khair. Mashallah. Another one? Yeah, but now to Sri Lanka. From Sri Lanka. Shahada? Mashallah. So, we are now in Sri Lanka. We were in Nepal, now in Sri Lanka. Where will we go? We are international today. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. Mashallah. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations. MashaAllah. Just remind of that to make ghusl now, ablution, and to make salah. Maghrib and Isha. JazakAllah. Just to ذكر الأخوة والأخوات اللي عنده على أسلم أحد الآن معنا يا إخوان مباشرة يغتسل يا إخوان وإن كان قبل قليل يصلي المغرب والعشاء وإن كان على قول بعض أهل العلم حتى لو يعني بعد صلاة يعني وقت العشاء يصلي المغرب والعشاء خروجا من الخلاف. Yes. So the sister she was thinking. Yes. Yeah. We will talk to her inshallah after the program, so that we can explain it. You know, today what did you do both to me? Yeah. I have very important topics, and you changed all my topics and. Alhamdulillah, this is great to work. She wants to give shahada, or she wants to ask? She said she wants to embrace Islam after she came back from vacation. Because so we're trying to explain, why not now? What's the difference now? طبعنا الأخوان لو تكرموا يعني في الكنترول يأخذوا الرقم فقط لأن عندها بعض الإشكالات لأنها هي مقتنعة هي عندها هي إشكال حتى نشرح للأخوان المشايخ فشرحوا لي. هي تقول يا أخوان هذه كنا نتحدث طوال الحلقة عن هذه القضية طبعا ليش تحدثنا عنها يا أخوان لأنها قضية مهمة عند غير المسلمين بعض كثير من الأخوة والأخوات عنده قناعة لكن يقول أنا يعني بأخرها يعني بسافر الآن إجازة أبقنع أهلي بحاول معهم كذا فهذه من الشبهات التي يلقيها الشيطان في قلوب هؤلاء حاولنا الليلة قدر المستطاع أن نزيل هذه الشبهة ونرجع الإخوان إلى الحق والصواب، يعني أنه هذه القضية لا تقبل التأجيل ولا يجوز شرعا أصلا ولا عقلا. وكم من الإخوة يعني مات بعد، يعني هذه حصلت بعد أثناء رمضان وبعد رمضان. بعض الإخوة كان عمره في الإسلام أسبوع فقط يا إخوان بعد نطق شهادة. إحدى الأخوات بعد يوم واحد من إسلامها توفيت، وكانت يعني عندها قضية في سجن. هلو، السلام عليكم. Good evening. Sister, ignore the TV, listen to me through the phone, okay? Hello? Forget the TV, forget the TV. Just concentrate on the phone. Okay? Ready to be a Muslim? Apo. Okay, Apo. The first time to hear it tonight. I like this word. Yes. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. Ashhadu. An. Ashhadu. Forget the TV, sister. Listen to through. Listen to me through the phone. Okay. Okay. Forget the TV. Say Ashhadu. Ashhadu. An. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Congratulations, sister. MashaAllah, MashaAllah. Strong lady. You defeated the Satan tonight. MashaAllah. JazakAllah khair. Now they're defeating. Brother, we have someone here. JazakAllah khair. Bye-bye. So, no more. Bye-bye. It's rising now. So, Miriam, hello. They want to compete. Hello. Good evening. How are you, sister? I'm fine. Are you ready to be a Muslim? Okay, repeat after me. May Allah bless you and guide you. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, sister. MashaAllah. JazakAllah khair, brother. So, we have 12 or 13 today. I think 12 or 13. كم معنا من الوقت يا أخوان؟ الاحتفالية جميلة اليوم. ثلاث دقائق والله شيخ محمد ما أدري شو نسوي فيها، لكن يعني الحمد لله. طبعا اليوم نحن في مكتب دعوة بداية، الله يجزاهم خير الأخوان. نسأل الله يحرم الأجر والأخوة في مركز الدعوة، مكتب الدعوة والزياد في حري. طبعا أنا نسيت أنوه أن الأخوة الأفاضل الدعاة من مكتب الدعوة تبعت الجريات في البطحة، أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرم الأجر ويوفقنا إياهم بطاعته. So we have 3 minutes. Yeah. 1, 2, 3. Okay. I want to conclude. Yeah, I want to conclude and advise for those who are interested to become Muslim, just like that story I was telling you 3 days ago, Embrace Islam. You know, some of them, they know about Islam, but some of them are receiving misinformation about Islam. Because the other girl I was talking, I was telling you a while ago, said, okay, I want to become a Muslim, but I will go to Philippines. But they said, if you embrace Islam, they will shave my head. Misconception. I said, no, who said that? Oh, some of my friends, they said, if you shave, then I don't want to face my husband with shaven. So that means if you have any misinformation or anything, you really want to become a Muslim, just ask the right person, inshallah. And do not be ashamed to ask. Because if you ask, you know, anything, because some of them is telling them, if you embrace Islam, you become like this. No, this is simple and normal. False information. Yeah, yes. False information. They thought that if you embrace Islam, she will be shaven. The head will be shaven. Sometimes you hear strange stories. Which, يعني against Islam, and they think that it's, what is the teaching of Islam? Abu Umar Raddi half, and he took half of my minute. For me, yung huling advice ko sa mga sister natin, kung meron silang katanungan, if they have some question, go directly to the sponsor. One, subhanallah, 90% who embrace Islam last Ramadan is the attitude of their employers. MashaAllah. Through the sponsor. Subhanallah, to the sponsor. So, if somebody wants to know and correct themselves about Islam, go to the sponsor. And many sponsor, actually they don't know the answer. But mashallah, because they have the contacts in the Islamic Center in Riyadh or in Saudi Arabia, they go directly and call, and alhamdulillah, the answer will be khair. Fine. So thank you very much. Umar, jazakallah khair. We'd like to thank also our dear brothers. اللي كانوا مركز العمليات خلف الكواليس, نسأل الله سبحانه وتعالى الله يحرمه الأجر. طبعا الأخوان ذكروا يعني ختموا بمعلومة مهمة جدا يا أخوان, كثير منهم عنده تساؤلات أو معلومات خاطئة. يعني الأخت اللي اتصلت من شوية كانت تناقش تقول أنا مقتنعة بالإسلام, لكن عدم يعني سبب عدم إسلامها تقول أنهم ذكروا لي أن الإنسان أو المرأة إذا أسلمت لازم تحلق شعرها كامل, تقول أنا بروح إجازة فكيف أقابل زوجي وأنا قرعة يعني صلعة, طبعا مو بقابلها يعني. ف كانت معلومة خاطئة وكانت سبب في صدها عن الإسلام, قد تكون سمعتها من إما غير مسلم أو مسلم جاهل يمكن قالها مزح يعني. وللأسف في أحد البرامج التلفزيونية ذكروا قضية الختان وكانوا في السخرية وأنشروها, وهذه قضية كانت تشوه الإسلام وغير حقيقية, ولا مكتب في مكاتب الدعوة يا أخوان يستخدمها يعني. لكن يعني واجبي وواجبك إزالة الشبهات عنهم. يعني ذكروا قضية مهمة اللي هو كثير من أسلم خاصة في الأيام الأخيرة في رمضان كان بسبب تعامل كفلائهم في المنازل معهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته وأن يجعلني وإياكم دعاة الله سبحانه وتعالى. طبعا الوقت الآن يا أخوان أزف, قبل يعني أن ننتهي من هذه الحلقة أذكركم أن الحلقة القادمة في مثل هذا الموعد ستكون بنفس اللغة, لغة التقالب. فاشتغلوا يا أخوان, احتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوان إن الله سبحانه وتعالى فتح لي ولكم أبواب خير وفضل ونعمة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن جالس. يعني قبل شهر زيادة كنا في الفلبين يا أخوان, والله الناس بحاجة إلى الدعوة سبحانه وتعالى, جهل عظيم بين المسلمين وغير المسلمين. فلا أقل أن جالس الآن مجرد برسالة واتساب باتصال بوسائل التواصل الاجتماعي الأخرى تذكر الناس مثل هذه البرامج, توزع أرقام الدعاة التي نشرناها كثيرا. لا يسعني في يعني نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى على فضله ومنه وتيسيره, ثم أشكر الأخوة الأكارم في قناة بداية, صغير وكبير وكلهم كبار, نسأل الله سبحانه وتعالى نستعمل طاعتك. وأشكر الأخوان في مكتب حلي على رعايتنا للبرنامج. أشكر الأخوان في مكتب الدعوة في جزيرة البطحة. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم, أترككم في رعاية الله تعالى. لا تنسون من دعواتكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك ربي وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.